قولي لأمك يا بنت شايل ليل اطلب ايدي ولا بعمري عاقل كنت وحياة الإله بريدي. قولي لأمك يا بنت شايل ليل اطلب ايدك ولا بعمري عاقل كنت وحياة الإله بريدي. عشت طول عرض الدنيا ما بعمر راسي بينحني لما دخلت بعمري غني من عمري ان شاء الله يزيد. انا لما بحب بحن بجن بقدم بحر وبلوم شن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك. انا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تربي تضحك روحي بيفرح قلبي ضحكي يصير علي نجم وصونك عالي. لو في الماس بجيب ما بعمره بيغلى عالحبيب بيرخص لك عمري وبطيب. انا دمي ومالي انا دمي ومالي. انا لما بحب بحن بجن بقدم بحر وبلوم شن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك. انا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تربي تضحك روحي بيفرح قلبي بضحكة عين. همزيني بعينك يا روح بغمزي ببيع الكون وهم عأبعد دنيا من روح بيرخص لك هالقلب ودم. ميلي بخصرك صوبي ميلي تغنج علي تغميلي ابني عزا واكسميلي وعد تكوني وحدك أم. همزيني بعينك يا روح بغمزي ببيع الكون وهم عأبعد دنيا من روح بيرخص لك هالقلب ودم. ميلي بخصرك صوبي ميلي تغنج علي تغميلي ابني عزا واكسميلي وعد تكوني وحدك امو وعد تكوني وحدك امو. انا لما بحب بحن بجن بقدم بحر وبلوم شن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك. انا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تربي تضحك روحي بيفرح قلبي بضحك. انا لما بحب بحن بجن بهدم بحر وبلو بجن الروح بغيباتك متحن بتندهوين.